بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء

الدنيا والآخرة

والموجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا Yeah.